ردا يعني هذا القياس قياس صح ردا منها من الأدلة. أنا لا أقول هذا دليل صحيح صريح لا، لكن هذا من الأدلة في الرد على الإمام أبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في إنكاره للقياس بالكلية، وكذلك من تابعه من أهل زمانه. قياس جلي انتفت فيه، يعني قياس جلي. يا ليتني فيها جدعا إذ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ ميأز قال: نعم. رحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورقة يقول له: يا ليتني فيها جذعا كنا أن يكون قويا شابا. لماذا؟ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. هل كان يعلم الغيب؟ لا، لكنه قاس الأنبياء بعضهم بعضا. فقال: أو مخرجيهم؟ قال نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. الله أكبر. لو كان يصلح المد في لفظ الجلالة أكثر من هذا المدد. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ما معنى هذا الكلام العظيم؟ لابد من الابتلاء، ولابد من المحنة، ولابد من الاختبار. لماذا يعاد وهو قد جاءهم بالحق والهدى، جاءهم بالخير، جاءهم بالفضيلة، جاءهم بالعفاف، جاءهم بالصدق، جاءهم ألا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له؟ لأن أهل الباطل لا يسكتون على أهل الحق أبدا. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. إذن طالما أنه يوجد إبليس فلا بد أنه يوجد صراع بين الحق والباطل. فلا تكن مغفلا، لا تكن مغفلا. لا يمكن لأهل الباطل أن يسكتوا عن أهل الحق إلا إذا أصبح أهل الحق أهل باطل. لا يمكن للأبالسة والشياطين أن يتورعوا عن إيذاء عباد الله المتقين الصالحين إلا في أحد أمرين: أن يتحول الشياطين إلى متقين صالحين، أو يتحول المتقون الصالحون إلى شياطين أبالسة. افهموا هذه القضية، افهموها. أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، مبنية للمفعول. ما قال إلا عداه فلان وفلان وفلان، لا، إلا عودي. لحقارة المعادين ولنزالتهم ولقلة شأنهم عند الله وعند المؤمنين، كما قال الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ما يفهمون هذا الكلام. أبتغون عندهم العزة؟ فلله العزة جميعا. تبتغي العزة ممن؟ تبتغي الكرامة ممن؟ لا عزة إلا من الله، ولا كرامة إلا من الله جل وعلا. وأي عزة في خلاف كلام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي الذل والذلة الحقيقية. فما هذا الكلام؟ أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. لابد أن يعاد صراع بين الحق والباطل منذ آدم وإبليس، ثم نأتي إلى ابني آدم، ثم إلى قوم نوح، عاد، ثمود، صالح، لوط وقومه، موسى ومن حوله، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع إبليس. صراع والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتي ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم، لا قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فهموا القرآن ينطق كأنه ينزل على أرض الواقع. فهموا هذا الكلام وعوه أو مخرجيهم. ولذلك وإذ يمكر بك الذين كفروا، ليش؟ سورة الأنفال، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. ولهذا فهم المسلم العظيم أبو العباس أحمد بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه القضية، فقال ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبوا بي فهي معي لا تفارقني. إن سجنوني يثبتوه في سجن خلوة اختلفها مع رب الله. لما تقرأ كده أنت ورب وتبكي بين يديه وتدعوه وتلجأ إليه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله؟ استشعر لذة العباد أنت وربك. إن سجنوني فسجن خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. أعظم شيء أن يموت المسلم شهيدا في سبيل الله. وإن نفوني أخرجوني من بلدي، وقد أخرجوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فنفني سياحة يسيح فيها في أرض الله يبلغ دعوة الله، يكتسب أحباء جددا وأرضا تشهد له بين يدي الله، ويشهد عليها عندما تبدل الأرض غير الأرض. أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك. الله، لو أكون في هذا اليوم وأنا شاب ماذا سأفعل لك يا محمد؟ أنصرك نصرا مؤزرا، والله أقف بجوارك وأدفع عنك كل سوء ومكروه. انظر لورقة رضي الله عنه أرضاه، هو لم يتلفظ بالشهادة إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمر، ما كان قد نزل يا أيها المدثر قم فأنذر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل به، ها؟ نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فورقة رضي الله عنه ممن صدق محمدا صلى الله عليه وسلم وتمنى تمني، سأشرح إن شاء الله في الحديث السابع عندما يأتي إن أحيانا الله أطال في العمر، سأشرح الفرق بين تصديق هرق وتصديق ورقة رضي الله عنه أرضاه. أنصرك نظرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. محنة أخرى، هكذا حال الأنبياء وأتباع الأنبياء، محنة ثم محنة ثم محنة ثم تمكين، مثل ما قرأت عليكم في محنة مالك أن المحنة المحمودة تورث الإمامة في الدين. ورقة وخديجة، ورقة يبشره ويعرفه ويقف بجواره، الوحي وقف، ورقة مات. محنة أخرى نكملها إن شاء الله تعالى في الحديث الرابع الذي قال فيه الإمام أبو عبد الله البخاري. قال ابن شهاب، هذا موصول بالسند السابق، قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه إلى نهاية الحديث حتى أجيب عن هذين السؤالين قبل أن ينتهي الوقت المحدد. إحدى الأخوات تسأل تقول من المعروف أن يوسف عليه الصلاة والسلام أعطي شطر الجمال، ولقد فتنت النساء وقتها بجمال، ومن المعروف أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي الكمال في الخلق والخلق. أنبه يعني تنبيها سريعا على كلمة الكمال وأرجع للسؤال. الكمال، الكمال الإنساني وليس الكمال المطلق، لأن الكمال المطلق ليس إلا لله رب العالمين. فإن كان الكمال الإنسان فلا بأس في الكلمة، الكمال في الخلق والخلق، فلماذا لم يفتن النساء به؟ إجابة علمية وإجابة فيها نوع من المزح. أقول العلمية لأن هذا كان فتنة لبني إسرائيل، وكان فتنة لإظهار معجزة يوسف عليه الصلاة والسلام تمكينا له. وكما سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أيمكن للرجل أن يبتلى؟ قال: وهل يمكن له إلا أن يبتلى؟ لا تمكين إلا بعد الابتلاء، لا إمامة إلا بعد البلوى والمصيبة والمحنة. فكان من قدر الله عز وجل ليرتفع أمر يوسف وهو مرفوع عنده سبحانه، لكن عند هؤلاء الذين يجهلون قدره، أن تفتن المرأة بيوسف وتحدث هذه المحنة وهذه المصيبة، أن تتعرض له امرأة ذات منصب وجمال فيقول: إني أخاف الله. حديث أبي هريرة في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. قال: وامرأة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فكان الجزاء أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا الجواب أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفتن القوم ومنهم يوسف عليه الصلاة والسلام، ويثبت ويتقي ويصبر ويدخل السجن ويرجع عزيزا، أي رئيس وزراء لمصر، وهكذا. أما الجواب الذي فيه مزح وليس جوابا علميا، فنساء العرب أفضل من نساء مصر، فنساء مصر يملن إلى الشهوات ويملن إلى الترف، وهؤلاء النسوة التي يعني دفعن تجاه يوسف ويعني فعلنا مع يوسف عليه الصلاة والسلام كنا من المترفين، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيه. فامرأة العزيز يعني زوجة رئيس الوزراء، والحشية اللي من حوله زوجة الوزراء والكبراء والكذا والكذا والكذا، وإن لله وإن له رجعون، يمكن كانوا بلبسنا بناطيل ولا شاء الله على ما ندري يعني. فنساء العرب أجود في خلقهن من نساء مصر، لكن هذا ليس على إطلاقه، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نساء مصر فتنا بيوسف، بينما نساء العرب لم تفتن برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان ابتلاء ومحنة، وعموما هذا عيب في نساء مصر. طيب، ما معنى حديث لا أصل له؟ حديث لا أصل له أي لا إسناد له، أو لا إسناد ثابت، لم يثبت له إسناد صحيح، يعني لم يوجد له إسناد صحيح، إنما كل أسانيده موضوع، أو لا يوجد له سند بالمرة، إما أنه لا يوجد له سند بالمرة، أو أنه لا يوجد له أي إسناد يعتمد عليه. ماذا يعني حديث جيد؟ الحديث الجيد الذي وفوق الحسن، يعني حديث جيد ان الراوي يعني موثق لكن فيه طعن خفيف، فلا هو صحيح ولا هو يقال فيه حسن، يعني اجود من الحسن قليل. ما الراجح في صلاة الجنازة، الجهر ام التكبير؟ ام الصمت؟ الامام يجهر والمأمون يسر، ورفع اليدين مسألة مختلف فيها، لانه لم يصح فيها حديث مرفوع، انما الذي صح من فعل ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما. فمن كان يعتبر قول الصحابي حجة وهو ليس بحجة على الراجح فيعمل بهذا، ومن كان يعتقد ان قول الصحابي او فعله ليس بحجة وهو الراجح الا بشروط فلا يعمل بهذا. والصحيح عدم الرفع، واذا رفع او لم يرفع فصلاة الجنازة صحيحة وهو مأجور على كل حال، فمن رفع فالصلاة صحيحة، ومن لم يرفع وهو الاصل فالصلاة صحيحة. الاصل انه لا يرفع، لانه لم يأتنا حديث صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لطالب العلم ان يأخذ من زكاة المال لشراء الكتب؟ اذا كان طالب علم بحق فيجوز، وهذا يعني مذهب المالكية فيه من اوسع ابوابه. وفي بعض كتب تحدثت عن هذه المسألة بعينها فوجدت الحنابلة والمالكية وغيرهم كثير وكثير يقولون إن من سبيل الله طلبة العلم. أصناف زكاة المال، زكاة الفطر خاصة بالفقراء والمساكين، أما زكاة المال ففيها ثمانية أصناف، منها وفي سبيل الله، سبيل الله هم العلماء وطلبة العلم والمجاهدون والحاج الذي لا يجد ما يستطيع أن يحج به. الحديث الرابع من الصحيح، فهذا لو انفرد هكذا، هذا ان شاء الله اجيب عليه في الدرس تفصيلا، لانه هكذا لو انفرد هو لم ينفرد، هو لم يتكلم، هو سند موصول، سند موصول. هل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه نعم، هذا سؤال انا اسأله ونختم به ان شاء الله، هل من السنة ان نصوم التسع ايام من ذي الحجة كاملة؟ من عنده إجابة علمية فليتفضل. نعم، هذا حديث ابن عباس الصحيح، ما من أيامنا العمل الصالح فيهن، لكن هل يعني العمل الصالح مقصور على الصيام فقط؟ طيب هل صام النبي صلى الله عليه وسلم التسع؟ ما حديث عائشة في صحيح مسلم، ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم التسع قط. فالصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس من السنة ان نصوم التسع كاملة، بل يفطر يوما او يومين او ما اشبه هذا، لحديث عائشة رضي الله عنه. فحديث ابن عباس مع وفقه، حديث ابن عباس مطلق، ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالى من ايام التسع. يجوز مثلا انك تسبح، تقيم الليل، هل انت قيام الليل من العمل الصالح؟ هل يعني يسن لنا ان نقوم التسع ليال على الاطلاق، حتى ولو كنا ولو كنا ولو كنا كلنا مقصر؟ نسأل الله ان يسترنا واياكم بستر الجميل. فالصحيح بحديث عائشة رضي الله عنها، ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم التسع قط، لا ينفي الصيام بالكلية ولا يثبت بحديث ابن عباس الصيام بالكلية، ولكن لحديث ابي قتادة انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة في صحيح مسلم، فقال يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، فهذا يدل على انه يصام ويترك بحديث عائشة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صام يعني ما داوم على صيام التسع كاملة، انما يفطر الواحد منا يوما يومين، ويكثر من الاعمال الصالحة، وفضل الله واسع لا يحجبه عن خلقه. ما معنى الفقه المقارن؟ الفقه المقارن الذي يذكر المذاهب وادلتها، يعني مثلا يقول مذهب المالكية كذا والدليل كذا. من امثلة كتب الفقه المقارن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، نيل الاوصار، فتح الباري، المغني لابن قدامة يعتبر فقها مقارنا مع انه حنبلي، المجموع للنووي يعتبر فقها مقارنا مع انه فقه شافعي، لانه يذكر المذاهب وادلتها ثم يرجح ما يراه راجحا. اخر سؤال، الفرق بين الحديث والاثر؟ لا فرق، الا ان بعض اهل العلم يفرق بين الحديث والاثر، ان الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يرد مخصوصا فيقال الحديث موقوف على فلان، والاثر ما كان عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. اسأل الله باسماء الحسنى وصفات العلى ان ينفعني واياكم بما قلنا وبما سمعنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم اجعل لهذه الامة امرا رشدا، يعز فيه اهل طاعتك واجعلنا منهم، ويذل فيه اهل معصيتك ولا تجعلنا منهم، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك ورحمتك ارحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه وسلم، واقم الصلاه.